أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمم والأبرص وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون الله فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ولبرص بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إنا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا ساحر مبين نعم الله أكبر. يا من يستطيع ربك أن ينزل قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليك من الشاهدين. وحملت إلى الحوارين يا من يستطيع اللهم ربنا سبحانك ما Thank you. فلما توفيتني كل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولاد مقبول.